أسأل الله السلامة والجواز. نعم، الصراط هو جسر ينصب على متن جهنم، والنار تلتهب من تحته، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، ومع ذلك فهو زلق ومزلة تزل من فوقه الأقدام. يمر عليه المؤمنون من الأمم، من جميع الأمم، أما الكفار والمنافقون فيكبون في النار أصلا ولا يصلون إلى الجسر، وأما المؤمنون من سائر الأمم فإنهم يمرون، تمر الأنبياء بأممهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم والأنبياء بناحيته، قولهم اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، وفي رواية والملائكة بناحيتين، قولهم اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، وإنه لدحض مزلة. دحض يعني زلق. وإنه لكلاليب وخباطيف. كلاليب عصي معقوفة، هي حديدة معقوفة، وخباطيف كذلك مثل الكلاليب، تخطف الناس. قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي لأول ما أجيز. فيمرون عليه مثل البرق ومثل الريح ومثل أجاويد الخيل ومثل الركاب. فناج مسلم ما يصيبه شيء، ومخدوش مكلم، مخدوش مجروح ولكن ينجو، ومكدوس في النار، ساقط في النار والعياذ بالله. رواه الإمام أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليمر الناس على جسر جهنم وعليه كلاليب تخطف الناس يمينا وشمالا، فمن الناس من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الفرس، ومنهم من يسعى سعيا يعني يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا أي على يديه ورجليه، ومنهم من يزحف زحفا. رواه ابن حبان وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع الصراط وهو مثل حد الموسى. حاد مثل حد الموسى. فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ المعلوم أن الناس يحشرون حفاة وهو حاد مثل حد الموسى. فتقول الملائكة لله: من تجيز على هذا؟ من الذي سيجيز على هذا؟ فيقول الله عز وجل: من شئت من خلقي. لا إله إلا الله. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وذكره الألباني في الصحيحة. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة، وأحد من السيف، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين: يعطون نورهم على قدر أعمالهم. والله لو علمنا حقيقة ما في الآخرة وأيقنا لما كسلنا عن العمل لله أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم: يعطون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، يعني دون الجبل، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه. النخلة معروفة، هذه الشجرة التي يكون فيها الرطب طويلة، يعطى نوره مثل النخلة تكون بيمينه، الأول مثل الجبل بين يديه كبير، ثم غيره يعطى دونه، ثم هذا يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك، دون النخلة، حتى يكون آخر ذلك من المؤمنين يعطى نوره على إبهام قدميه، يضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه لأنها ظلمة، وإذا أطفأ قام وقف. أعوذ بالله على الصراط. إذا أضاء هذا النور الضعيف على إبهام، إذا أضاء قدم قدمه مقدار هذا النور، يطفأ يقف، والعياذ بالله. والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال أنجوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقباض الكوكب، يعني مثل الكوكب اللي ترونه يسقط هكذا سريع جدا، ومنهم من يمر كالطرف، كالطرف يعني نظرة العين، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الرحل يعني كالفارس الذي يشتد بفرسه، ومنهم من يرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، يجر يدا ويعلق يدا، يعني وهو ماشي لأن النور ضعيف، إذا أضاء النور مشى، يد واقفة ويد ساقطة، ويجر رجلا ويعلق رجلا، تزل الرجل والرجل الأخرى فوق الصراط، فتصيب جوانبه النار فيخلصون، رواه الحاكم وصححه الألباني. فهذا هو الصراط وصفا وحالا، والواجب على الرفيق بنفسه أن يحسن عمله، يحرص على الخشوع في الصلاة، وعلى إحضار القلب ومجاهدة الشيطان، يحرص على التنفل بالصلوات، على صيام الاثنين والخميس، على التقرب إلى الله عز وجل، فإن الناس يوم القيامة عند مرورهم على الصراط يمرون بقدر أعمالهم في الدنيا. فأنت اليوم تؤسس لنفسك كيف تمر على الصراط، فأكثر من ذكر الله، اغتنم الوقت وأنت في السيارة، بدلا من الحديث الضائع والنظر يمينا وشمالا قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. أكرم نفسك بالعمل فإنك تنجو من عرصات يوم القيامة بمقدار عملك، وتمر على هذا الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من الموس ودحض مثل الذي عليه ماء زلق مزلة قدم، لكن تمر بمقدار عملك. فكلما حرصت على إصلاح عملك والدوام عليه، فإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه، فحرصت على الإخلاص والمتابعة والمداومة، أزكى العمل ما توفرت فيه هذه الأمور الثلاثة: إخلاص وهذا شرط للصحة، ومتابعة وهذا شرط للصحة، ومداومة وهذا كمال للعمل. فإن أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن عمل فقبل عمله. قال: والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به. نعم، الميزان حق وهو ثابت بإجماع أهل السنة، والوزن يوم القيامة واقع يقينا لا شك فيه ولا ارتياب. يقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق. والميزان له كفتان، وأثبت السلف أن له لسانا، ويوزن فيه العاملون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. إنه ليؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم ثقيل الوزن لا يزن عند الله جناح بعوضة في الميزان. وجاء أن قوما ضحكوا من ساقي ابن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ كان ابن مسعود ارتقى ليجتني سواكا، فجاءت الريح فظهرت ساقه، وكانت ساقه نحيفة جدا، فضحك الناس، بعض الناس ضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. رواه أحمد. وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره، وحسنه الألباني. فدل هذا على أن العاملين يوزنون، وأن وزنهم يكون بأعمالهم، بقدر أعمالهم لا بأجسامهم. وتوزن الأعمال أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. فدل ذلك على أن الأعمال توزن، وعلى أن العاملين يوزنون. الصور حق. نعم، الصور هو القرن، وهو يشبه البوق. وقد قال أعرابي: يا رسول الله ما الصور؟ قال أعرابي: يا رسول الله ما الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه. قرن ينفخ فيه. رواه الترمذي وصححه الألباني. ينفخ فيه إسرافيل. نعم، هذا هو المشهور عند العلماء، أن إسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ في الصور. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على هذا، كما بينه الحافظ بن حجر في فتح الباري. ولم أقف على حديث صحيح فيه التصريح باسم من ينفخ في الصور، وإنما الذي جاء في الأحاديث الصحيحة أنه صاحب الصور، وأنه مستعد لينفخ فيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طرف، أي نظر، إن طرف صاحب الصور منذ وقل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر به قبل أن يرتد إليه طرفه. رواه الحاكم وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، يعني يستمع ينتظر الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. رواه الترمذي وصححه الألباني. نعم. فيموت الخلق ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين للحساب وفصل القضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. نعم، هذا الذي عليه أكثر العلماء، أن النفخ في الصور يكون مرتين. نعم، بعض أهل العلم قالوا يكون ثلاث مرات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه ينفخ فيه مرتين، وهو الصواب. الأولى يحصل بها الفزع والصعق، والثانية يحصل بها البعث، لقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون، ما بين النفختين أربعون، فهما نفختان. قال الناس لأبي هريرة رضي الله عنه: أربعون يوما؟ قال: أبيت، ما أقول أربعون يوما، أقول أربعون. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. لما؟ لأنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون. وهو وقت تذوب فيه الأجساد في الأرض ولا يبقى إلا عجب الذنب منهم. قال وهذا الحديث متفق عليه. فتبين أن الله عز وجل إذا أذن بموت الأحياء أمر صاحب الصور أن ينفخ فيه فينفخ نفقة عظيمة تفزع جميع الخلائق ويهلكون إلا من شاء الله. ثم يكون بين النفختين 40، والله أعلم كم، 40، نقول 40 يوم شهر سنة الله أعلم. ثم ينفخ صاحب الصور في الصور مرة أخرى فيخرج الناس من قبورهم. سبحان الله، الله يأمر سحابة فتمطر فتصيب عشب الذنب فتنبت الأجساد كما ينبت النبات فتعود كما كانت. فيأمر الله صاحب الصور فينفخ النفخة الثانية فيخرج الناس من قبورهم إلى أرض المحشر. فنقف عند هذه النقطة ننهي بها القسم الأول من هذا الكتاب، وإن شاء الله عز وجل إن كتب لنا عمرا وشاء أن نعود في الدورة القادمة سأشرح القسم الثاني من الكتاب، ففيه مسائل عظيمة وفوائد قيمة، وكل ما ثبت عن السلف خير وبركة. وما أحوجنا أن نرجع إلى كلام السلف المتقدمين ونتعلم منهم ونأخذ من آدابهم. ثم إني أشكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على عظيم نعمه التي لا حصر لها ولا حد ولا عدد. ومن نعمه علينا أن أنعم علينا بهذه المجالس، وأشكره على نعمته علي خاصة بأن يسر لي أن ألتقي بإخواني الذين أحبهم في الله عز وجل. ثم أشكر الإخوة في جامع الرحمن في مدينة دوسلدورف بألمانيا على حرصهم وعنايتهم بإقامة هذه الدورة وحرصهم وعنايتهم بإخوانهم، وما رأيت منهم بحمد الله إلا الخير والسنة الصافية الواضحة ومحبة العلماء الربانيين والبعد عن الريب وأهلها. ولا أزكي نفسي ولا أحد على الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا حرص الإخوة على إراحة طلاب العلم حتى أنهم يحملون الطاولات عند كل صلاة من أجل التوسعة في الصفوف، فجزاهم الله عنا جميعا خير الجزاء. ثم إني أشكركم جميعا رجالا ونساء شبابا وأطفالا على حرصكم وصبركم وحسن استماعكم وأسأل الله عز وجل لكم سعادة في الدنيا وفوزا ونعيما مقيما في الآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على الثبات على السنة وأن يكفينا جميعا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل العلم نافعا لنا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، نعوذ بالله من علم لا ينفع، نعوذ بالله من علم لا ينفع. وأوصيكم أيها الفضلاء بالحرص على الثبات على السنة وبذل الأسباب والتآلف فيما بينكم، فأهل السنة عبر الأزمنة بعد القرون المفضلة قلة في كل زمان ومكان، والواجب علينا أن نعتصم جميعا بحبل الله وأن نتحاب وأن نتآلف وأن نبتعد عن الفرقة. وإذا حدث شيء نعالجه فورا حتى لا يستفحل وينشق الصف، ونبتعد عن ما يفرق صفنا ويباعد بين قلوبنا. ونصبر على ما نلاقيه، فإن الدنيا مهما طالت قليلة، وإن الرحيل مهما ابتعد قريب، والفوز لمن عمل صالحا مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يلقى الفوز قبل أن تفارق روحه جسده، حين تبشره الملائكة بروح وريحان ورب غير غضبان، ويجد النعيم في قبره، ويجد اليسر في حسابه، ويجد الفوز بالجنة بفضل ربه سبحانه وتعالى. فأوصيكم بالثبات والصبر والحرص على ما يرضي الله، والبعد عما يغضب الله، والاستعادة بالله من شياطين الإنس والجن، لعل الله أن يستر علينا ويثبتنا ويخرجنا من هذه الدنيا على خير، ثم سنجيب عن قليل من الأسئلة. الأسئلة كثيرة جدا، سنجيب عن قليل من الأسئلة. وأعتذر لكم يا إخوة، يعني غدا إن شاء الله عندنا سبق قبل الفجر، فلا أستطيع الإطالة في إجابة الأسئلة. سنجيب عن شيء من الأسئلة، ولعله فيما طرح وسمعتم الوفاء والخير إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. بارك الله.